مثلها في نصرها لك العين تكسري بل مثلها في عزمها كول وكول كل حين بل مثلها علم الولو في سميت والاسم رسم للجبين نصر ونصر دوانت والنصر حقك القرين علم الولو في سميت والاسم رسم للجبين نصر ونصر دوانت والنصر حقك القرين بل مثلها في نصرها لك العين تكسري بل مثلها في عزمها مثلها هل تعرفين أيا سماء يا رياح أيا قلاع ثابتي أيا سهام يا رماح يا رجال قادرين من مثلها في نصرها لك العين تكسرين من مثلها في عزمها نحن فيك كسيوف اسمك ألغى الحروف نصرك أبكى الألوف إن أرادوها هنا نحن فيك كسيوف بل مثلها في نصرها لك العين تكسري بل مثلها في عزمها كول وكول كل حين بل مثلها علمية